من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال والفرق بين الحجتين أن الأولى تثبت المطلوب من طريق الإمكان الماهوي بمعنى استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم. كان الكلام في أن الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى العلة، فهل يحتاج في بقائه إليها أم لا؟ قلنا بأنه إن بنينا على الإمكان الماهوي فهو كذلك، وإن بنينا على الإمكان الفقري أيضا كذلك، يعني يحتاج إلى العلة بقاء كما هو محتاج إليها حدوثا. ولكنه مع هذا الفارق الأساسي هو أنه بناء على الإمكان الماهوي فإن المعلولية تلازم الماهية والمحدودية، وأما بناء على الإمكان الفقري فإن المعلولية لا تلازم المحدودية، مو تلازم عدم المحدودية، ليس الخلط بين المطلبين. السلام عليكم. فإنه بناء على الإمكان الماهوي المعلولية تلازم المحدودية، يعني كلما ثبت أنه معلول فلا بد أن يكون محدودا. أما بناء على الإمكان الفقري والوجودي فإن المعلولية لا تلازم المحدوديات، لا أنها تلازم عدم المحدوديات. نحن لا نريد أن نقول إذا كان إذا بنينا على الإمكان الفقري فلا بد أن يكون المعلول غير متناهٍ، ولكن عين الرابطة هذا لا أدعيه، إنما الذي أدعيه أن ملاك الحاجة بعد لا يدور مدار وجود الماهية وعدم وجود الماهية، وجود الحد وعدم وجود الحد، لأن ملاك الحاجة في رتبة متقدمة على وجود الحد وعدم وجود الحد، لأن الحد متأخر رتبة عن المحدود، ونحن اكتشفنا الحاجة المحدود، إذا فلا ندور مدار الحد أنه موجود أو ليس بموجود، لأننا نحن اكتشفنا الحاجة في نفس الوجود قبل أن نصل إلى الماهية التي هي حد وجود. ومن الواضح أن عدم تحقق المعلول، التفتوا جيدا، أن عدم تحقق المعلول لو كان مستندا إلى عدم تحقق المقتضي هل يصح نسبته إلى فقد الشرط؟ إذا لم يتحقق الإحراق في الخارج، وعدم تحقق الإحراق كان منشأه عدم وجود النار، يعني عدم المقتضي، أنت تعلمه تقول أنه لا تماس بين الورقة وبين النار، هذا التعليم صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، لأن هناك شيئا أثبت رتبة من الشرط، ما هو؟ وهو المقتضي، وهنا عدم تحقق المقتضى منشأه عدم المقتضي لا منشأه فقد الشرط. فنحن إذا استطعنا أن نكتشف سر الحاجة فيما هي أثبت رتبة من الحاجة، يعني ماذا؟ يعني الوجود، نفس الوجود اكتشفنا أنه سر الحاجة لأنه عين تقي الحاجة إلى الله، فلا معنى لأن ننسب سر الحاجة إلى ماذا؟ إلى ما هو حد الله. إذا نحن لا ندور مدار وجود الحد وعدم وجود الحد في ملاك الاحتياج، بل نحن ندور النظارة نفس الوجود المحدود في انه محتاج او ليس بمحتاج. وهذا الذي ذكرناه ايضا طبعا الى اختلاف الاخر قد ثلاث نظريات. نظريه الحدوث للمتكلم وهي اول النظريات، نظريه الامكان الماهوي وهي للماهوي وهي اوسط النظريات، ونظريه الامكان الفقري وهي التي ذكرها قدر المتالمين. ولكن نظريه قدر المتالمين بالنحو الذي قربناها اتضح لكم المطلب، وهو ما هو سر الاحتياج الى العله. الى هذا البيان نحن استطعنا ان نبين لكم ان سر الاحتياج ما هو الحدوث ولا هو الامكان الماهوي، بل سر الاحتياج كاملا في ماذا؟ في نفس الوجود قبل ان نصل الى حده الذي هو الماهيه. ولكن يتضح لنا مطلب اخر انا اشير اليه فقط بنحو الاجمال وان شاء الله تصديقه في الاسفار، وهو انه بناء على الامكان الوجودي اتاك هذا السؤال لا معنى له. ما هو ملاك الاحتياج؟ اتمنى انقطع هذا السؤال. لماذا ينقطع؟ لان الحاجه صفه لهذا الوجود ام هي عين الوجود؟ فهل تسأل الحاجة أنك لماذا محتاج؟ من يسأل أنك لماذا محتاج؟ من تكون الحاجة صفة لله عند ذلك يسأل لماذا أنت محتاج. وبعبارة أخرى لو كانت الحاجة شيئا غير الذات فيسأل لماذا تحتاج. أما لو كانت الحاجة هي الذات يعني الوجود هو الحاجة فهل يسأل الحاجة لماذا أنت محتاج؟ الحاجة تسأل لماذا أنت محتاجة؟ هي حي الحاجة. كما أن الغني لا يسأل أنه لماذا أنت غني، الحاجة أيضا لا تسأل أنها لماذا أنت محتاجة. فينقطع السؤال بما هو أي أن ما هو سر ملاك الاحتياج بناء على الإنسان الفقري. إذن ما يكون إن شاء الله إلى جهات أخرى. قال والفرق بين الحجتين أن الأولى تثبت المطلوب من طريق الإمكان. أتذكر أني طرحت هذا المطلب على بعض الأعلام، قال أنا لا أستطيع أن أتصور هذا المطلب. قلت نتيجة قال لا أؤمن به. قال انا لا استطيع ان اتصور ان يكون هناك شيء عين الحاجة. فاذا كان عين الحاجة لا يوجد عندنا شيء. في هذا انا انكر. وهذا معناه مرارا احنا كنا نؤكد ان القضايا الفلسفية مشكلتها عين في التطور لا في التطبيق. وما الجهاد يقول هذا المعنى. الورى الفرق بين الحجتين ان الاولى يعني الامكان الماهي تثبت المطلوب من طريق الإمكان. من طريق الإمكان الماهي هذا قوله بمعنى استواء النسبة. هذا مو بيان للإمكان الماهي حقيقة، بل هو بيان للإمكان بلازمه كما تقدم في بداية الحكمة. بمعنى استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم. لأن والحجة الثانية فهي تبين أي تثبت المطلوب من طريق الإمكان الوجودي بمعنى الفقر الوجودي المتقيم بغنى العلة. إذا نحن ندور مدار الغنى والفقر لا مدار المحدودية وعدمها، لأن الوجود أسبق رتبة من الماهية. ونحن نريد أن نقول أن الوجود الإمكاني هو أضعف من الوجود الواجبي، مو أنه في حد هذا له حد وذاك ليس له حد. هذا يكون بأمر خارج عن المحدود، ونحن في رتبة المحدود نريد أن نقول أن هناك موعدا بين الواجب بالذات وبين الممكن بالذات. الفصل الثامن في بعض أحكام الممتنع بالذات. كما تتذكرون قلنا في آخر المرحلة الأولى عندما بينا العدم وأحكام العدم أن البحث عن العدم وعن أحكامه بحث استطرادي في الفلسفة، لأن موضوع الفلسفة هو الوجود والعدم والممتنع في قبال الوجود، فلا يمكن أن يكون بحثه بحثا فلسفيا. نعم، إنما نبحث عن العدم وأحكام العدم، نبحث عن الممتنع بالذات وأحكامه من باب أنه له أثرا في فهم الوجود وفي فهم وجود الوجود. طبعا الاعتراض عندهم هناك فرق بين العدم وبين الممتنع بالذات، فإن العدم ينسجم مع الإنسان، فتقول زيدين معدوم، إلا أن الممتنع بالذات لا ينسجم مع الإنسان كما سيأتي بيانه بعد عليه. إذا كما يوجد عندنا وجود ووجود للوجود، كذلك يوجد عندنا عدم في قبال الوجود، ويوجد عندنا امتناع يعني وجود معدم اللي هو في قبال وجود الوجود. اذا ضرورة الوجود يقابلها ضرورة العدم، والوجود يقابله ماذا؟ العدم. قد ما هو ضرورة الوجود الاخوة تذكرون ماذا من ضرورة الوجود؟ قلنا معنى ضرورة الوجود يعني أن الوجود من ذاته معينية. قد ما معنى ضرورة العدم؟ أن الضرورة من ذاتهم عينية، من ذاتهم مفروضة، من ذاتهم مفروضة. ومن هنا يريد أن يقول السيد العلامة برحو الإجمال أن كل الأحكام التي ذكرناها للوجود بالذات نقولها للممتنع بالذات، ولكن تلك مرتبطة بالوجود وهذه مرتبطة بالعدم. يعني قبال الأحكام الثابتة للواجب بالذات هي ثابتة ماذا؟ للممتنع بالذات مع اختلاف الحيثية. مثاله أن واجب الوجود بالذات له ما هي أو ليس له ما هي؟ إلا ليس له ما هي، الممتنع بالذات أيضا ليس له ما هي. واجب الوجود بالذات صرف أو ليس بصرف؟ صرف لا يتسمى ولا يتكرر، الممتنع بالذات أيضا ماذا؟ صرف لا يتسمى ولا يتكرر. واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، الممتنع بالذات ممتنع بالذات من جميع الجهات. هذا بنحو إجمال. إلا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه ينقل عبارة من الأثار في الجزء الأول صفحة 236 تبين أحكام الممتنع بالذات، ولعل الأدق تبين بعض أحكام الممتنع بالذات. هل نقرأ هذه المقدمة؟ قال الفصل الثاني في بعض أحكام الممتنع بالذات، لما كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر الى ذات الشيء المفروضة. هذه مفروضة صفة الذات، باعتبار انه قرأت في الناحية انه اذا كان الموصوف مضافا فانه يصل بين الموصوف والصفة المضاف اليه. بالنظر الى ذات الشيء المفروضة، لماذا؟ لان العدم لا تحقق لا ذات له عينية خارجية، وانما له خارجية مفروضة باعتبار من العقل كما اشرنا بالان. لما كان الامتناع بالذات هذا كان مقابلا للوجود بالذات، ما هو الوجود بالذات؟ الذي هو ضريرة الوجود بالنظر الى ذات الشيء، ولكن الذات العينية والمفروضة. اذا كان الامر كذلك هذا في قبال ذات، اذا احكام الوجود بالذات هي من ممتنع بالذات، ولكن هذه القضية لا بد ان تكون محصورة مع اختلاف الحيثية. نحن عندما نقول هذا ليس له ما هي وهذا له ما هي، هذا مو معنى انه صار واجب الوجود، بل لشدة ضعفه، بل لهلاكه لا ماهية بلا، وذاك لشدة وجوده ولا تناهيه لا ماهية له. اذا مع اختلاف حيثية كما سنشير اليه. قال يجري في الامتناع بالذات من الاحكام ما يقابل احكام الوجود بالذات. قالت الاسفار لعله في هذه العبارة، ولعلها أطول عبارة ينقلها المصنف عن الأسفار في النهاية، يذكر العاقل صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه ينقل أحكاما سبعة للممتنع بالذات. الحكم الأول أن الممتنع أن الواجب بالذات لا يتعطل. لماذا؟ لأننا قلنا مرارا أن ما لا ماهية له لا قابلية على تعطله، والواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، إذا لا يتعقل. التفتوا جيدا، مراد من لا يتعقل يعني نحن لا نملك صورة ماهوية عنه. كذلك الممتنع بالذات فإنه أيضا غير قابل للتعقل. لماذا أن الأول لا يتعقل والثاني لا يتعقل؟ نقول الحيثية مختلفة، لأن الأول لشدة وجوده ولا تناهيه لا يتعقل، وأن الثاني بطلانه وعدمه وبطولة العدم لا يتعقل. ولعل هذا هو الحكم الثاني، وهو أن الوجود بالذات هو محض الوجود، وأن الممتنع بالذات هو محض العدم والبطلان ولا شيء. قالت الأسفار بعد كلام له في أن العاقل كما لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب، مراد من الحقيقة يعني كله هو أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات. لماذا؟ لغاية مجده، مو مراد لنهاية مجده يعني أن المجد له نهاية، يعني بعد ما يمكن أن يتطور فوقه مجد، مو أن المراد أنه متناهل، يعني هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، هو له كل كمال مفروض، إذن هو غاية مجد. لغاية مجده وعدم تناهي عظمته، وهذه قليلة أن المراد من الغاية من النهاية، وعدم تناهي عظمته وكبريائه، هذا في الواجب بالذات. كذلك لا يقدر أن يتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لغاية نقصه ومحوظة بطلانه، لأن العقل يميز بين نوعين من النقص، نقص يمكن أن يتحقق حتى في الممكنات الموجودة ناقصة وغير ناقصة، ولكن هذه غاية النقص لا، بعدها نقص آخر وهو النقص الموجود في الممتنع بالذات. كما أنه في الوجودات أيضا كذلك، الموجودات لها كمال أو ليس لها كمال، نعم لها كمال ولكن ليس لها غاية الكمال. إذن العقل يميز بين نوعين من النقص وبين نوعين من الكمال. قال كذلك لا يستطيع أن يتعقل بل لغاية نقصه ومحوظة بطلانه ولا شيئيته. وكما قال في الأسفار، هنا يبدأ مقول الأسفار، ها بعد ما بدي؟ لا بعد ما بدي أكون فارغة؟ يعني أنا لا أعلم قبلي وكما تحقق. هذه مقولة الأسفار من هنا وكما تحقق. قال في الأسفار وكما، هذه باعتبار أن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه طبعا هذا الذي ذكره أيضا ذكره في الأسفار، ولكن باعتبار أنه لم يكن يريد أن ينقل كل عبارة الأسفار فقطع عبارة الأسفار، هذا المقطع الأول أيضا من عبارة الأسفار ولكنه قبل هذه العبارة. فلهذا مقيم الأسفار بألفاظه نبدأ من هنا. قال هذا إذا إلى هنا انتهينا من حكمين، الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الثالث وكما أن الواجب بالذات لا يمكن أن يكون واجبا بالغير، كذلك الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون ممتنعا بالغير، بنفس البرهان الذي قلنا أن الممكن بالذات لا يمكن أن يكون ممكنا بالغير. وهذا هو الحكم الثالث. وكما تقدمه أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون له وجودان بالذات وبالغير، أو بالذات فقط أو بالغير فقط، كذلك الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون له امتناعان بالذات وبالغير، بالذات فقط بالغير فقط. لماذا؟ باعتبار أننا قلنا أن الوجود والامتناع كيفية في القضية، كيفية النسبة، فإذا أردنا أن تتعدد النسبة فلا بد أن يتعدد المحمول، ومعنى تعدد المحمول يعني تكرر وجود، وقد ثبت في محله استحالة تكرر وجود. قد تقول هذا في الواجب صحيح، في الممكن كيف يتكرر الوجود، نقول لأننا لا نريد أن نقول أن الوجود ضروري العدم له، فإذا لا بد أن تفرض ماذا؟ الوجود. فلا بد لكي يتعدد الامتناع بالذات أو بالغير أو بالذات وبالغير، لا بد أن يفرض ماذا؟ تعدد الوجود يعني تعدد المحمول حتى يمكن أن تتعدد النسبة والكيفية. قال وكما أن تحقق، وكما تحقق أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بغيره، فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بغيره، بمثل ذلك البيان الذي تقدم في محله. الحكم الرابع وكما لا يكون لشيء واحد وجودان بذاته وبغيره، اولا وجودان بذاته فقط، ثانيا وجودان بغيره فقط، كذلك لا يكون لأمر واحد امتناعان بالذات وبالغير، بالذات فقط بالغير فقط. فإذا مما تقدم في هذه الأحكام قد استبعنا، قد استبعنا ماذا؟ أن الموصوف بما بالغير سواء وجوب بالغير أو امتناع بالغير، أنه بالذات ماذا هو؟ لا يمكن أن يكون واجبا بالذات ولا يمكن أن يكون ممتنعا بالذات، بل لا بد أن يكون ممكنا بالذات. طبعا هذه الاستبانة تحتاج إلى ضميمة، ولكن حيث أن تلك الضميمة أمر بديهي فلهذا بعد لم يبينها السيد العلامة، وهو أن الواجبات لا يمكن أن يكون ممتنعا بالغير، وأن الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون واجبا بالغير. إذا ضممنا إلى ما تقدم ينتج لنا أن الواجب بالغير والممتنع بالغير لا يمكن أن يكون إلا وممكنا بالذات. فإذا قد استبان أن الموصوف بما بالغير من الوجود والامتناع يعني وجود بالغير وامتناع بالغير ممكن بالذات. إلى هنا لعله الأحكام كانت واضحة لا تحتاج إلى مؤونة كثيرة، إنما يبدأ المشكل من هنا وما يستلزم. طبعا هذه كلها عبارات الأسفار، اليوم ده نقرأ العبارات الأسفار مو عبارات النهاية. لهذا إذا وجدتم فيها جقة أو وجدتم فيها تعرج هنا وهنا وهناك فأتباه هذه عبارات الأسفار هي وضعها هكذا. وما يستلزم الممتنع بالذات. طب نحن عندنا ممتنع بالغير. طب الممتنع بالغير قلنا أنه ممتن بالذات أو ليس ممتنا بالذات. قلنا بأن الامتناع بالغير لابد أن يكون المتصف به ماذا؟ ممكنا بالذات. خب لماذا صار هذا الشيء ممتنعا بالغير؟ لأنه مرتبط بهذا. خب هذا الممتنع بالغير ممتنع بالذات. ها؟ إذا قلنا ممتنع بالغير فيحتاج إلى أن يكون ماذا؟ لأن المفروض هو ممكن في ذاته. إذا أراد أن يلحقه الامتناع بالغير فلا بد أن يحتاج إلى ماذا؟ إلى الغير. إذا في النتيجة لا بد أن ينتهي الامتناع بالغير إلى الامتناع بالذات، لأن كل ما بالغير لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، خصوصا إذا كان ما بالغير معنى حرفي. فإنه إذا كان معنى حرفي بعد لا يعقل أن لا ينتهي إلى ماذا؟ إلى ما بالذات، وإلا يلزم وجود المعنى الحرفي بلا معنى اسمي وهو محال بلا احتياج إلى إبطال التسلسل. خب سؤال، إذا وجدنا في هذا الشيء حيثيتان، حيثية الامتناع بالغير وحيثية الإمكان بالذات، خب من أي الحيثيتين هو يستلزم الامتناع بالذات؟ من حيث الإمكان ومن حيثية الامتناع بالغير؟ قلنا أن هذا الشيء هذا الكتاب فيه حيثيتان، حيثية الإمكان بالذات وحيثية ماذا؟ الامتناع بالغير. خب هذا الامتناع بالغير يستلزم ماذا؟ يستلزم الامتناع بالذات. خب من اي الحيثيتين يستلزم الامتناع بالذات؟ من حيث هو ممتن بالذات ومن حيث انه ممتنع بالغير. ها؟ ممتنع بالغير. خب هذه دعوة لمبرهنة، نقول لا مبرهنة، لانه لو كان من حيث الامكان يستلزم الامتناع بالذات ماذا؟ لما وجد، لانه لو وجد يلزم ماذا؟ يلزم ان يكون مستلزما للمحال بالذات. من هنا يتضح لكم مطلب اخر قبل ان ابين المطلب الثاني. اذا الحيثية التي تستلزم الامتناع بالذات هي حيثية الامكان ام هي حيثية الامتناع بالغير؟ حيثية الامتناع بالغير لا حيثية الامكان. كما ان حيثية الامكان لا تستلزم الامتناع بالذات، حيثية الامكان ايضا لا تستلزم الوجود بالذات. لماذا؟ لماذا لا تستلزم؟ لانه لو استلزمت لما امكن ان تكون معدومة. يعني هذا الذهن يودي الانسان مكان اخر، والا انا قاعد معكم. اذا ليست الحيثية الامكانية هي المستلزمة للامتناع بالذات، بل الحيثية الامتناعية بالغير هي المستلزمة ماذا؟ للامتناع بالذات. الان نأتي الى في ما يقابلها، هل الحيثية الامكانية تستلزم الوجود بالذات او الوجود بالغير يستلزم الوجود بالذات؟ اي ملزمة؟ ها؟ وإلا حيثية الامكانية لا تستطيع ان تستلزم ماذا؟ الوجود بالذات، وإلا لو استلزمت لما ماذا؟ لما امكن ان تكون معدومة. وهذا برهان اخر ان الشيء ما لم يجب لم يوجد، لأنه ما لم يصل إلى حد الوجود بالغير لا يمكن أن يستلزم ماذا؟ الإيجاد من الواجب، لأن حيثية الإمكان كما يمكن أن توجد يمكن ماذا أن تأذن. فلماذا تستلزم هذا الطرف لا تستلزم ذاك الطرف؟ ترجع بلا مرجح. إذا في سؤال عربي طبعا في محل الكلام عربي المهم أن الأصل ذاته وهو أن الممكن بالذات إذا كان ممتنعا بالغير فهو لا يستلزم الامتناع بالذات من حيث أنه ممكن بالذات بل من حيث أنه ممتنع بالغير. من هنا يتفق لنا مطلب مهم جدا وهو أن هناك نحو من العلاقة بين الامتناع بالغير وبين الامتناع بالذات. وليس كل ممتنع بالغير يستلزم أي ممتنع بالذات بل لا بد أن يكون هناك نحو من العلاقة بين هذا الامتناع بالغير وبين ذات الامتناع بالذات. حتى لكي يتضح المطلب أكثر نضرب مثال. نحن نريد أن نرى أن الجسم المادي هل هو متناهي الأبعاد؟ مراد من الأبعاد يعني الطول والعرض والعمق، هذه الأبعاد الثلاثة من غير بعد الزمان. أن الجسم هل هو متناهي من حيث الأبعاد أو ليس متناهي من حيث الأبعاد؟ قد في حد ذاته الجسم يمكن أن يكون متناهي الأبعاد وأن لا يكون متناهي الأبعاد أو لا يمكن؟ نعم ممكن، أي محظور؟ لا يوجد أي محظور. ولكن نحن نقول أن الجسم لا يمكن أن يكون غير متناهي الأبعاد. لماذا لا يمكن أن يكون؟ لأنه يستلزم محالا بالذات. لو كان الجسم غير متناهي الأبعاد يلزم منه ماذا؟ محال بالذات. اذا الجسم متناهي الابعاد او غير متناهي الابعاد؟ غير متناهي الابعاد. لماذا؟ لانه لو كان غير متناهي الابعاد للزم منه ماذا؟ المحال بالذات. هنا نسأل ان الجسم عندما استلزم المحال بالذات من حيث الامكان الذاتي من حيث الامتناع بالغير؟ من حيث الامتناع بالغير لا من حيث الامكان بالذات. ولكنه من حقك ان تسأل لماذا ان فرض الجسم غير متناه يلزم المحال الذاتي؟ قالوا لانه يلزم منه ان يكون المحصور غير محصور. هناك برهان لإثبات تناهي الأبعاد في عالم المادة يسمى عندهم بالبرهان السلمي. هذا البرهان مؤداه هذا، لو افترضنا نقطة من هنا خرج منها خطان غير متوازيين، مو متوازيان، غير متوازيين، ضلعان مثلثين، وامتدا لا إلى نهاية. المفروض أننا نريد أن نرى أن الامتداد لا إلى نهاية معقول أو غير معقول. امتد لا إلى نهاية الذي يصل بينهما وهو الوتر متناهي أو غير متناهي؟ ها؟ غير متناهي. لأنه الطرفين امتد لا إلى نهاية فهو هذا المحظور، مو هذا بأنه مع أنه غير متناهي فهو متناهي، يعني يلزم أن يكون غير المحصور ماذا؟ محصور، ويلزم أن يكون الشيء غير نفسه. وهذا بالبداجه المطلب فإلى ذلك، وهو أنه نحن لو أخرجنا خطين غير متوازيين من نقطة واحدة يمثلان والعين المثلث فهنا وامتد إلى لا نهاية، فهنا هل يوجد وتر يمكن ان نفرض وترا بينهما او لا؟ خب هذا الوتر متناهي او غير متناهي؟ غير متناهي، لان امتداد الخطين غير متناهي وهو محصور بين حاصرين او لا؟ محصور بين حاصرين، فيلزم ان يكون المحصور ماذا؟ غير محصور. تقصير، يعني يلزم ان يكون الشيء غير نفسه، وهذا هو اجتماع النظيرين. اذن امتداد الابعاد غير المتناهيه هذا ممتنع بالغير، يستلزم ماذا؟ يستلزم ممتنعا بالذات، لكن هذا الجسم فيه حيثيه امكانيه وفيه حيثيه امتناع بالغير، فمن اي حيثيه يستلزم الممتنع بالذات؟ من حيثيه الامكان او من حيثيه الامتناع بالغير؟ من حيثيه الامتناع بالغير. اذن الحكم الخامس، وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع، هذا مسلم، ما يلزم منه المحال بالذات محال او ليس بمحال، نعم محال، وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محالة، ولكن ممتنع من اي جهة؟ من جهة بها، اي بتلك الجهة يستلزم الممتنع، وإن كان له أي لذلك الممتنع بالغير جهة أخرى إمكانية، ولكن لا من جهة الإمكانية يستلزم الممتنع بالذات، بل من جهته الإمكانية يستلزم، لكن هذا تأكيد لما ذكره من جهة بها يستلزم، لا مطلب جديد، لكن ليس الاستلزام للممتنع بالذات إلا من الجهة الامتناعية لا من الجهة الإمكانية. مثلا كون الجسم غير متناهي الأبعاد، هذا ماذا؟ هذا الممتنع بالغير. كون الجسم غير متناهي الأبعاد يستلزم ممتنعا بالذات هو كون المحصول وهو اليسار غير محصور، لأنه قائم بين لا متناهيين، وهذا مرجعه كون المحصور غير محصور مرجعه إلى التناقض الذي مرجعه إلى كون الشيء غير نفسه، يعني أن يكون المحصور ليس محصورا وهو جمع بين المتناقضين، الذي نرجعه الى كون الشيء غير نفسه مع ان ثبوت الشيء لنفسه ماذا؟ ضروري مع كونه عين نفسه، فاحدهما يعني المحصور غير المحصور محال بالذات، والاخر محال بالغير، وهو ماذا؟ وهو ان تكون الابعاد غير متناهيه، فاحدهما محال بالغير لو كان فيهما الهه، واحدهما محال بالذات لا فثبتا، وحيث اننا نجد عدم الفساد اذا الفساد وعدم الفساد نقيضان، فاذا تعدد الآلهة ممتنع بالغير، لماذا؟ يستلزم ماذا؟ يستلزم ممتنعا بالذات وهو الفساد الذي أشارت إليه الآية المباركة. قال والآخر محال بالغير فلا محالة إذا صار محالا بالغير، قلنا في قولنا قد استبان، إذا هو ممكن بالذات فلا محالة يكون ممكنا، ولكن باعتبار بحيثية غير اعتبار علاقة ذلك الشيء مع الممتنع بالذات، وهذا هو الحكم الآخر للممتنع بالذات على قياس ما علمت في استلزام الشيء للواجب بالذات، فإنه ليس من جهة ماهيته الإمكانية بل من جهة وجود وجوده بالغير، لا من جهته الإمكانية بل من جهة وجود وجوده الإمكاني. النتيجة التي نأخذها من هذا الحكم لعله وهو حكم آخر، إذا لا بد من وجود علاقة لزومية بين الممتنع بالغير وبين الممتنع بالذات، كما ان هناك علاقه لزوميه بين الواجب بالذات وبين الواجب بالغير. وهذا حكم اخر للممتنع بالذات، وهو ان الممتنع بالذات لا يستلزم اي ممتنع بالغير. التفتوا للمطلب، وانما يستلزم ممتنعا بالغير يتانقه، لانه يستلزم اي ممتنع بالغير. كما ان الوجود بالذات يستلزم الوجود بالغير، يستلزم اي وجود بالغير او وجودا بالغير الذي له علاقة السببية مع هذا الوجود بالذات. اوضح المطلب اكثر، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا الفساد الذي هو الممتنع بالذات، وتعدد الآلهة الذي هو ممتنع بالغير، هذا تعدد الآلهة يستلزم أي نوع من الامتناع بالذات، ويستلزم نوعا خاصا من الامتناع بالذات. ها؟ وإلا لو قلت يستلزم أي نوع من الامتناع بالذات، قل أمثل أن نقول ماذا؟ يستلزم نظاما أبدع من هذا النظام، لذلك أيضا نحن، لأنه ليس في الإمكان ماذا؟ أبدع مما هو كائن. إذا نظاما أبدع من هذا النظام ممكن أو ليس بممكن؟ ليس بممكن. فإن قلتم أن الممتنع بالغير يستلزم أي ممتنعين، قد يمكن أن يقال ماذا؟ أنه يستلزم نظاما أبدع من هذا النظام. مثال أوضح أوتي، أن كون الإنسان حمارا ممكن أو ليس بممكن؟ غير ممكن. مع كونه إنسان يكون ناهق يكون حمار، هذا غير ممكن، لأن الصورة هذه الصورة النوعية بعضها في عرض بعض آخر. إذا كون الإنسان مع كونه إنسان هذا أن يكون حمارا هذا محال، دليل لا، يعني مع انه ناطق ليس بناطق، يلزم مع انه ناطق ليس بناطق. وهذا انت التفتوا الى المثال حتى لا تشكلون هذا المثال، مع كونه ناطق هو ماذا؟ ناطق، هذا غير معقول. احسنتم، نعم ان يوجد من اول الامر ناهق لا باس فيه، لكن هذا ليس انسان انما حمار بعد، مو انسان صار حمار، انسان لا يمكن ان يكون حمارا على اي الاحوال. اذا كون الانسان حمارا محال بالغير، محاله بالذات ماذا؟ هل يستلزم كونه ناهقا؟ لا يستلزم كونه صاهلا. لو كان الإنسان حمارا لكان قاهرا ولكان لاهقا، ها؟ لكان لاهقا. كما أن الناهقية محالة كالساهلية أيضا محالة، أنت لماذا تقول لكان قاهرا؟ تقول أنه لا توجد علاقة بين الحمارية وبين الساهلية، إنما العلاقة قائمة بين ماذا؟ بين الحمارية وبين الناهقية. إذا كل ممتنع بالغير لا يستلزم أي ممتنع بالذات، وإنما يستلزم الممتنع بالذات الذي معنا الذي له نحو علاقة وتنخية معه. فلهذا قال وبالجملة، فكما أن الاستلزام في الوجود بين الشيئين لا بد له من علاقة علية ومعلولية أو معلولية التي ثالثة، ولكن الآخر لم يذكر هنا وإن صرح في مكان آخر ذكر بعض المفاتيح. فبالجملة، فكما أن الاستلزام في الجديد بين الشيئين لا بد له من علاقة علية ومعلولية بين المتلازمين، فكذلك الاستلزام التزام في العدم والامتناع بين الشيئين أي بين شيئين لا ينفك عن تعلق ارتباطي بينهما، لا يستلزم أي محال بالغير أي محال بالذات، بل المحال بالغير يستلزم محالا بالذات من سنتين. وهذا برهان إن شاء الله ستأتي الإشارة إليه أن هناك سنخية بين العلة والمعلول، سواء كان الفاعل طبيعيا أو كان مختاران، وإلا لو لم نقبل السنخية للزم صدور أي شيء من أي شيء ولبطل نظام العالم. وكما أن الواجبين لو فرضنا هذا الحكم الثاني، فالإخوة تذكرون الواجبين المفروضين قلنا أتوا علاقة لزومية وما أتوا علاقة لزومية، لا توجد علاقة لزومية، فلهذا قلنا يوجد إمكان بالقياس. كذلك بين الممتنعين بالذات لا توجد علاقة لزومية. وكما أن الواجبين لو فرضنا، لأنه لا يمكن تحقق الواجبين، قلنا لو فرضنا هل فيما يرتبط بأحدهما وإلا بالآخر فهو متحقق القطعان، لم يكونا متلازمين بل متصاحبين بحسب البث والاتفاق، يعني لا توجد علاقة لزومية، لهذا قلنا إمكان بالقياس. عبارة لطيفة عند هنا الحكيم التبذيائي يقول التصاحب بين البخت والاتفاق أيضا اتفاقية، أخي شو العلاقة بين البخت والاتفاق؟ أكون ملازمة بين البخت والاتفاق؟ يقول التصاحب بينهما أيضا بالبخت والاتفاق، بحسب البخت والاتفاق كذلك التلازم الاصطلاحي الذي قلناه فيما سبق لا يكون بين ممتنعين بالذات، بل التصاحب بل التلازم الاصطلاحي يكون بين ماذا وماذا؟ بل بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير، وهو لا مخالفة ذلك الممتنع بالغير يكون ممتنا بالذات كما مرة. وبهذا يقول إذا اتضح لكم أن الملازمة قد تكون ملازمة اتفاقية وقد تكون ملازمة اصطلاحية، تستطيعون أن تفرقوا بين الشرطية اللزومية وبين الشرطية الاتفاقية. بيان هي.